Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Asr. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر والعصر إن والعصر إذن وعصر له ترى عنده قسم بنت كسانغا درب الإمكو باعتبار الساكن الذي قبل الحرف قبل الحرف الراء هاستي راونكو مكسورة أما استي أنتي تكين براي كلمة عصر أم والعصر إن ال حري أنتي جيسة وناي راون نتاو دي ابن الجزري وإن ابن الجزري وإن واندما ورق إضاء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. منتدى السلف. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا لدفن فئيك بدلني. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف. منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يهوتو كشين تليجرام منتدى السلف. يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.